تفسير الآية 60 من سورة الواقعة، يقول تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، أي كما أننا وحدنا لا غيرنا بكمال قدرتنا وعلمنا أحييناكم وخلقناكم وأنشأناكم في بطون أمهاتكم، وما زلنا ننشئ الحياة أمامكم أمام أعينكم إنشاء معجزا مبهرا في المواليد التي تولد لكم كل لحظة، كما نبه لهذا في الآيات السابقة. فكذلك نحن وحدنا الذين حكمنا وقضينا بوجود الموت وقسمناه بينكم لكي وقسمناه ووقتناه لكي ينتقل بينكم، أي نميتكم عند نهاية آجالكم في دنياكم دون اختياركم، كما ترون أمواتا منكم نقبض أرواحهم في كل لحظة. فلا عجب إذن في أن نحييكم ونجمعكم إلى يوم القيامة لحسابكم، ولا سبب يدعو إلى الشك في هذا الأمر مطلقا لكل صاحب عقل منصف عادل، وهو الذي تشهدون مثله لحظيا. فالقادر تمام القدرة على هذا قادر حتما على ذلك. قوله تعالى: وما نحن بمسبوقين، أي ولسنا بمغلوبين، أي حتما لا يغلبنا أي أحد أو شيء ويجعلنا عاجزين عن فعل أي شيء من ذلك.